تفسير الآية 14 من سورة الجن، يقول تعالى: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. أي هذا تأكيد وتفصيل لما سبق ذكره، وهو مزيد من الإرشاد من الله تعالى على ألسنة الجن ذات الإدراك المحدود، الإرشاد للبشر ذوي العقول الذين هم حتما أولى بالاتعاظ منها أن يكونوا من المتمسكين العاملين بكل أخلاق الإسلام ليسعدوا تمام السعادة في الدارين، ولا يكونوا غير ذلك فتقل درجة سعادتهم فيهما على قدر ما ابتعدوا عنها. أي وقالت الجن: نحن بعد سماعنا القرآن العظيم صار منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الظالمون، جمع قاسط، وهو الظالم الذي لم يتبع الخير وأفسد بكل صور الظلم والفساد المختلفة، أما المقسط فهو العادل. قوله تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي فالذي أسلم أي عمل بأخلاق الإسلام من البشر، وهذا كلام على ألسنة الجن أو من كلام الله تعالى مباشرة للناس، فأولئك المسلمون هم قطعا الذين تعمدوا وقصدوا الرشد وطلبوا باجتهاد وعناية فحصلوا عليه، والرشد هو الصواب والصلاح والحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة.